تجوز صلاة ركعتي الفجر، ركعتي سنة الفجر بعد الصلاة، يقول إذا لم أصليها قبلها هل أصليها مباشرة بعد الصلاة أو أصليها بعد طلوع الشمس؟ الصحيح أنه يصليها ولو بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى النوافل بعد العصر، وجميع ذوات الأسباب الصحيح أداؤها حتى في وقت النهي، مثل تحية المسجد، ومثل ما لو فاتتك، يعني لو فاتك شيء من النوافل ومن الرواتب. نعم.